قال رحمه الله: وإن قذف أهل بلد أو قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة، لا يتصور منهم الزنا عادة. هذه اكتب عندها ألف. كيف لا يتصور منهم الزنا؟ يعني كثيرون. ما الحكم؟ قال: عزر، عزر، لأنه لا عار عليهم به للقطع بكذبه. يقول هذا مقطوع بكذبه لكن يعزر، يعزر حتى ما يطلق لسانه في الناس يفري فيهم كما يشاء. ولا يشترط أن يطالب أهل البلدة هؤلاء بأن يعزر، للقاضي والنائب العام أن يحرق قضية ضد هذا الإنسان لأنه تكلم في أهل البلدة الفلانية. وهذا إذا كان لا يتصور منهم. أما إذا كان يتصور منهم الزنا، وهذه الحالة الثانية لم يذكرها المصنف عندك، ممكن تكتب عندك في اليمين مثلا تكتب باء وتكتب: أما إن كان يتصور منهم، فإن كان القذف بكلمة واحدة، فإن كان القذف بكلمة واحدة حد حدا واحدا، حد حدا واحدا، وإن كان بكلمات، وإن كان بكلمات حد بعددها أو بعددهم، كان بكلمات حد بعددها أو تقول بعددهم. واضح هذا ولا لا؟ يعني إذا كان صور منهم أربعة مثلا خمسة تكلم عليهم، نقول إن قال كلمة واحدة قال لهم أنتم زناة، نقول هذا يحد حد واحدة. لكن لو قال لكل واحد منهم كلمة، نقول كل واحد منهم إذا طالب فإنه يجلد هذا، يجلد هذا الحد بحسبه. قال رحمه الله تعالى: وكذا لو اختلفا فقال أحدهما الكاذب ابن الزانية عزر ولا حد. لماذا لا يحد؟ لأنه لم يعين. فاختلف أحدهما يقول كذا والآخر يقول كذا، فقال هذا الذي يكذب منه هو ابن الزانية. طيب، فنقول لم يحدد من هو، فهذا لا يحد ولكن يعزر لأنه تكلم بهذا الكلام. قال: ويسقط حد القذف بالعفو، أي عفو المقذوف عن القاذف، عفو المقذوف عن القاذف. السؤال، السؤال: ما رأيكم لو أنه طالبه؟ هذا يحصل يا شباب، يحصل في المحاكم. طالبه، قال هذا قذفني وطالب، ثم استمرت القضية وكذا وكذا، فلما حكم القاضي بالجلد قال هذا أنا عفوت عنه، فهل له أن يعفو بعد أن تصل إلى الحاكم أم لا؟ ها، تقدم معنا سابقا إيش؟ أنه إذا كان حقا لله وبلغ الحاكم فهذا، هذا لا يشفع فيه ولا يعدل عنه. وأما إن كان حقا للآدمي فحتى لو بلغ الحاكم فيمكن، يمكن يعني بعد، بعض الناس يقول أنا فقط أريد أن أؤدب هذا الإنسان، دائما هو يتكلم على كل أحد وما في أحد أدبه، أنا مسؤول التأديب في هذه المسألة، أنا أرفع عليه القضية حتى يحكم، فإذا حكم القاضي خلاص أنا قلت نزلت. هذا يحصل أحيانا، هذا يحصل أحيانا. إذن بما يسقط حد القذف؟ نقول بعفو المقذوف عن القاذف، هذه المسألة الأولى، الصورة الأولى. بقي صور أخرى يسقط بها الحد، مثلا منها لو صدق المقذوف القاذف، لو صدق المقذوف القاذف خلاص يسقط الحد. ثالثة، لو أقام القاذف البينة، أربع شهود على هذا، نقول يسقط، يسقط الحد. مسألة الأخيرة، لو لاعن على ذلك، إذا كان زوجا، لو لاعن على ذلك، اتهم زوجته نسأل الله العافية، والذين يرمون أزواجهم ثم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله الآية. إذا عندنا أربع صور يسقط بها الحد: واحدة إذا عفى المقذوف، اثنين إذا صدق، ثلاثة إذا أقام القاذف البينة، أربعة إذا كان زوجا ولاعن، إذا كان زوجا ولاعن. ثم قال رحمه الله: ولا يستوفى حد القذف بدون الطلب، أي طلب المقذوف، لأنه حقه كما تقدم. ولذلك لو قال المكلف اقذفني فقذفه لم يحد وعزر. قال: وإن مات المقذوف ولم يطالب به، اكتب عندها ألف، سقط، سقط، يقول إذا مات المقذوف ولم يطالب به فإنه يسقط هذا الحق، مثل حق الشفعة، مثل حق الخيار، نحو ذلك. قال وإلا، ما معنى وإلا هنا؟ إن لم يموت. يعني وين طالبة؟ يعني وين طالبة؟ اكتب عندها باء هذه، يعني وين طالبة؟ قال فلجميع الورثة، فلجميع الورثة، يعني لجميع الورثة أن يطالبوا به، حتى الزوجين، حتى الزوجين. قال ولو عفا بعضهم حد للباقي كاملا، عفا بعضهم حد للباقي، يعني لو أن هذا الذي قذف مات ولم يطالب، زين، مات وقد طالب، ولكن بقيت القضية تحتاج إلى تحريك في المحكمة ومزيد مطالبة، زين، وكان قد توفي عن زوجة وسبعة أبناء، زوجة وسبعة أبناء، المسألة من كم؟ من ثمانية، صح؟ من ثمانية، الثمن للزوجة وسبعة للأبناء، السهام من عدد الرؤوس، ما في مشكلة، صح؟ زين، صحيح، المسألة عادلة يعني. قال عفا بعضهم حد للباقي، الزوجة عفت وبقي الأبناء لا يزالون يطالبون، يقول حد للباقي كاملا، يعني ما نسقط عشرة أصوات مقابل السهام الزوجة، فهمت؟ بل يحد للباقي كاملا. قالوا من قذف ميتا حد بطلب وارث محصن، من قذف ميتا، هذا عندنا هذا قذف حيا ثم مات، لكن هذا قذف إنسانا ميتا، يعني ما ترك أحدا، حتى الميت راح يقذفه، إيش الحكم؟ قال حد بطلب وارث محصن، أي يقول لو واحد من الورثة بشرط أن يكون إيش؟ محصن. لماذا لم نشترط الإحصان في الميت؟ لأنه هو قذفه بعدما مات، قذفه بعدما مات، فلا نلتفت للميت. الآن العار سيلحق من؟ سيلحق الحي، العار سيلحق الحي، ولأجل هذا نشترط الإحصان في من؟ في الحي. ما ضابط الإحصان؟ هو الذي تقدم قبل قليل. ثم ذكر مسألة وهي مسألة من قذف نبيا، نسأل الله العافية، نبيا من الأنبياء، سواء كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال كفر، هذا الأمر الأول، وقتل، قتل، هذا الأمر الثاني. قال ولو تاب، يعني لا تقبل توبته ظاهرا كما سيأتينا في حكم المرتد. قال ولو تاب أو كان كافرا فأسلم، أو كان كافرا فأسلم، يعني رمى النبي في كفره ثم أسلم، فإنه يقتل. لماذا؟ لأنه هذا ليس حق، يعني ليس حق نستطيع نحن أن نسقطه، فهمت؟ ليس المقذوف موجود يعني، أو من يقوم مقامه ليس موجودا، فهو حق للنبي، ومن قذف نبيا فإنه يقتل، والله أعلم. لعلك رأيت أنه يعني تقريبا هذا الباب ناطق بشيء مهم جدا، وهو أن من المهم في المجتمعات المسلمة ليس فقط أنه أنا وأنت نحمل أنفسنا على حفظ ألسنتنا، لا، وإنما على أن يكون عموم الناس المعهود في كلام الناس، في مجالس الناس، في صفحاتهم، في الفيسبوك، في أي مكان، أن الناس قد حفظوا ألسنتهم من الوقوع في أعراض بعضهم بعضا، سواء كان ذلك في شأن أصل الأعراض، الزنا ونحو ذلك، أو ما كان دون ذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.